ولا كان انت خصها مثلا سهله باش هاد السن يستعاون الله ياه ان المئه يتقرب تبارك وتعالى السن الزيوره دي الزيوره مباركه يسكي سير ربي تبارك وتعالى العفو دياله جل جلاله يسكي سير مي اسمي جانسا داشينا دي تيورين صغارس ويد غير عما سمي اما سوى نواد الصين فضل البطوله ارى الصين فيها النا المسلسلات عبدان لي شهرات القنوات المسلسلات كذلك هو مثل غويد لإعلام تنتهي تقرب تبارك وتعالى عما سي مسلم اشكو هذه جميع شهر المغفره شهر تتنزل فيه الرحمات شهر النفحات الربانيه شهر الطاعات شهر القربات إلاك ربي تبارك وتعالى تشمت الجند تستقان ربي تبارك وتعالى هو اللي تفسدني وظن اي مسلم تكون على بال ولبنا ما دوري جاو يا مستري كومون ديك جاو راهي ناكني تيسيا زومي قير قلت لي بيبان هاتي حتى النار تازومن ديك جاو انت تفكر تفرجن يا فلام تركيا تالا كيبان دانزا ولا ضد انا جي انا رجال الجروف كانت تقدر تفرجنا الناس اللي كولون أبو قال كيميكا إيه تخزر دارك يسكر هذا مش باكتين هو دي لا حول ولا قوة إلا بالله نجلو السنة هذا الناس والكاو سويا تلتا لذلك هوني دار تلتا تلتا أبو قال يزر الكولور يزر البروجيكتير تلتا أريد في زنفون زينك لا حول ولا قوة إلا بالله 60 عام صفر في دايرة زلمت انتو دل زلم الجحيم أنا ديتا أنا ديتا ولا في لبن أنا ديتا فقط هاي كان مباشرة باش الواقعيين جمع الواقعية باش ني هاي اللي غير العيب الغاية العيب الغاية نتيني غير واللي تفرجني غير المسلسلات واللي تفرجني تروان زعما سنتهمي زود ما نغاية تكون على بالي صهادة تركي لان قلت لي ديك قاعد يدير ركزة ولا هو هذه تكلمت يقول ما تنسكرات تجلوب هو نوني اللي عنصر كان نستقوى نربي تبارك وتعالى تلك سات ربي سبحانه وتعالى هل الإعلام غير كاد المسلسلات الضغية توقتن نموس بي من الطلاق في لو غير ردو توقتن ليام سيدنا فلام المكسيك هو ضل بكو هو ما ذكرنا هذا كنا ليام سيد هاي اللي اختار حتى الروح اللي اختنا دعو مريم الروح صافي الدراسي اللي صافي في الضاق طار رئيس يسيد الرباب ورسول يسمى سيد تبلا تعال تريتيني اي صافي في المسلسلات اللي لنا اشكو هادلي غاي اللي ستيني كارا لبن اشكو يكاتيني هادلي كذا انا غان غار القصة تبعات غار القصة ياك تسعينة تسولا واللي عقلنا هاي اللي اختدار مغيقا غير نقال القصة الشارع والله بلاك اللي هادلي لسنة للصغيرة الحلقة اللي هاد اللي جانتني أذنتني نكني نا القصة تختلف تولي الحلقة الأخيرة الحلقة الأخرى كل شيء مهم أي اللي اختني قاعد إذا الشارع أنا نكني غيرا إيه اللي بيس يقول له المغربانية رأى العقل الشارع ماني يلكي مغيرا هاتي دي مسلمين دي تفون أختك هم أنا نكني هاتي قلت ما كايا دي اللي كايا خالتي كايا اللي سنع أمي كايا نامي النغيض غيلا ده اللي كن وقال كنا نجمع عارفين رجاز نوال نجمع قبل ما زين مغارين ولا تفرقين شكرا نروح هذا ربي نجمع في الموضوع صافي هيك اللي سيدنا هذا بنت الأقلم ونروح ينسي أنا داعف ربي غير غلا أتتقان ربي تبارك وتعالى واللي تفرجني المسلسلات أتتقات ربي تبارك وتعالى أخت مغارتان أتتقات ربي سبحانه وتعالى أما سيستي هاتي هاد النغاية كي تسبب أما سنمي أما سنطلاق هاتي دوك تمتنف تنغلط أما سنجانب جانب لا أخلاقي إذا كنت لفاز عما سنة همية على الأقل أمزي صار القنوات الدينية القنوات اللي غرات تستفت على الأقل لكن الانترنت خطي همية راقب سمع تفراج نترواني هاتي لا لي الحاد غلا انترنت لا الماسونية غلا انترنت لا العلمانية غلا انترنت كل شو عنا هي تفراج نترواني إلين الرسوم متحركة لي الحاد غلا انترنت نميرا العقل سمع تفراج نتروانس نعم إلين الشيعه الرافضه جزاك الله خيرا نبدا السيامر بارك الله فيك الشيعه الرافضه عليه من الله ما يستحقون اتسبوني سيدنا ابو بكر سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وارضاهم اتسبوني امنا عائشه كله على الفكر الشيعي لما يكون على بال لما السماء تفرج دروانت ايرا العقل ثروانز اي زري غدار كي لا غدار كي لا التلفاز عطي مي داك البارابو راسيز العقل اش غادي يعطيني كادي دا مارتن واستي زرع حتى يعني استورات تفوق انت ايوا فوت كي غنخدم تولت اس الفيلم يس 50 ومكسا قال الفيلم نقول له يزم تفرج ارتستاي لا سي لا هو الفيلم الله العظيم اي تعجب وادي غير الفيلم ايوا ما تيسول دار السياد كي ما تيسول السياد تمام زال سوا تقابل كي ما سوا تقابل ليس في التويت يسكوي اه الخضار كتصوت عمار صافي ديال سوا طال مع جوخ تيمني واخا كنا مغاتاتي وغاني غير لا هو هذا الفيلم هذه ودني تويت والو ايوا يعني زال اللي كي دير سبحان الله ونعم الوكيل غادي تينا والله غادي تينا زلنا الغد والله غادي تينا الله تبارك وتعالى اي تمنور زيد ما سيد المغاردنس ارض الرئيس نهضر لي جروب وهذا مما يدمي القلب انا ستيني ملا ستين سبحان الله العظيم تم غارتينا بدا الدينير غاتك اصغر وجه عندي وجه الدين وغادي دار تبع غادي تسيو زيا ودار الرئيس ايه الرئيس ومركيه لا اله الا الله كوني كاتين غادي كوني غادي الرئيس حراس ليا ند القيد غادا نرجم القوصة من الرئيس نخدم سيس باش غادي تخدم سيا الضو غادي الرئيس وريا يسمع هذا سمع هذا كان الرئيس ومالي دار الريبة الغال لو كان ستين كان هذا اللي دار نخدم انت راه نخدم سيس اي من دريكا هي الرئيس اي من دريا حطيت انور ترين ارتي اروكا تيسنتي غير لا رئيس راه يجلس هاد التغويدي يا غير لا من دريا يتصل قيا سي غير لا الرئيس نقول له يتبقى غير اي باش لا في الرئيس سكينا و الرئيس تاولا الريبة بنس ايدي وريح من الرئيس تو انت يسميه دوك عندها زنا عقل خمازيت الرئيس سي جاي من دري اي تي تي جلي جدا تيرحم ربي انك على يا اخي نيوفاتو سي كان دار ريبات ولا عندك على نصيف لا يدير لي اي فلا يدير لي جدي كي قال لي الرئيس حتى نوري هذه الركزه وانا هنا غادي نتكلم له غادي نشتغل وقت هذا صافي اي تو كان فقيه هنا الناس راه عليك اللي بدا يدينا اي كان سات يصير بها توازر زاد غادي من سي زاد غادي زوز اما هذه لا الرئيس اللي قالوا غادي فول حال السبعه غادي فول حال غادي فول حال غادي فول الحال غادي يدي لي الرئيس ولا الجروب ولا الاوركسترا ولا كل شيء غادي فول الحال كنا كذا سنسمى الرئيس مازال ولي طاف القيم دار الدني قال مي اللي قال النبلاء اللي قال العقلاء ولا سني طاف الرئيس القيم دوه ايغور زيد مان غير اللي يفرح ايه النعمه اكيتي شكر ربي تبارك وتعالى ورامي ولا تسي تاوي الرئيس ولا الجروب تسي تاوي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الدنيا عاود على بال رنا يخصها نتوب ربي تبارك وتعالى يخصها ني وريس وغراس ربي سبحانه وتعالى ربي تبارك وتعالى يفيا عدمي يفيا عدمي هو المكر يخصها نصص الفرح يخصها المردوس هو المكر هاد الغدي فيها ربي تبارك وتعالى شكون صغيره يصغي حب ربي تبارك وتعالى يا غدي وي المكر هذا كيسمي اكيسيتو بنادم ربي تبارك